البيت الخامس والعشرون. سكن حاشية قال الصولي وروى ساكن الكيد. انتهت الحاشية. سكن الكيد فيهم إن في أعظم إرب ألا يسمى أريبا. حاشية باء ونون ودال وضاء يسمى. انتهت الحاشية. سكن الكيد فيهم إن من أعظم إرب ألا يسمى أريبا. عين الكيد المكر، أي مكر بهم مكرا في سكون. وتسمى الحرب كيدا لأنها تكون بالخديعة والمكر، والإرب الدهاء والعقل. وبقية البيت شرح لقوله سكن الكيد فيهم، أي إذا كان الرجل يظن أنه غير باغ وهو بخلاف ما يظن كان أبلغ لفعله في العدو. وكان يقال في صدر الإسلام إذا علم أن الرجل باغ فليس بداه. ومن ذلك قول العامة في الذين ينصبهم السلطان لرفع الأخبار إليه من حيث لا يعلم بهم الناس، إذا علم أنك صاحب خبر فلست بصاحب خبر. البيت السادس والعشرون. مكرهم عنده فصيح، وإنهم خاطبوا مكره رأوه جليبا. عين عنا بالجليب الأعجمي الذي يجلب من بلده على معنى السبي، فلذلك استجاز أن يقابل به الفصيح. حاشية قال الصولي في شرحه هذا مثل يقول مكرهم ظاهر عنده بين كبيان كلام الفصيح، ومكره عندهم كالجليب الذي لا يفهم ولا يبين. وشرحه الآمدي بمثل هذا في ظاء، وقال فجعل المكر يخاطب وجعله أعجميا، ودل على عجمته بالجلب. وما أظن أبا العبر لو تعمل للسخف كان ينتهي إلى هذا الحد. انتهت الحاشية. البيت السابع والعشرون. ولعمر القن الشوارع تمري من تلاع الطلا. حاشية سين وضاء ودال الكلا. انتهت الحاشية. نجيعا صبيبا. ولعمر القنا الشوارع تمري من تلاع الطلا نجيعا صبيبا. الشوارع المنحاة نحو الأقران، وتمري تستخرج، والتلاع هاهنا مستعارة. وأهل اللغة يذكرون التلعة في الأضداد، يقولون لأعلى الوادي تلعة ولأسفله تلعة، ويكنى بذلك عن المرتفع والهابط من الأرض، والطلى الأعناق. البيت الثامن والعشرون. في مكر للروع كنت أكيلا للمنايا في ظله وشريبا. حاشية ضاء ويروى للمنايا به وكنت شريبا. انتهت الحاشية. عين الأكيل والشريب هاهنا فعيل بمعنى فاعل، كما تقول فلان جليس فلان ومجالسه وصديقه ومصادقه، أي كنت موافنا للمنايا ومشاربا. وعلى هذا يحمل قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي مقاعد. البيت التاسع والعشرون. لقد انصعط والشتاء له وجه يراه الكمات جهما قطوبا. انصاع أخذ في شق وهو انفعل من قولهم صاع الشيء إذا فرقه، أي مضيت إلى الروم في وقت من الشتاء شديد البرد. البيت الثلاثون. طاعنا منحر الشمال متيحا لبلاد العدو موتا جنوبا. عين يدل على أنه منحر بالحاء غير معجمة، قوله طاعنا، والمعنى أنه يغزو بلاد العدو وهم في ناحية الشمال، فيجيئهم بموت من ناحية الجنوب. ولو رويت منخر الشمال لكان ذلك وجها، لأن المنخر يجيء منه النفس، والريح تسمى نفسا ويجعل لها أنفاس. حاشيه قال ابن المستوفى في الرد على أبي العلاء: لو أن أبا العلاء سكت عند قوله ولو رويت منخر الشمال لكان فيه بعض الأمر، أما أن يعلله بما علله فلا يصح. وقال الصولي: خص الجنوب بنعت الموت، أراد أنها تجيء بالمطر كما تسيل أنت الدم. انتهت الحاشية. البيت الحادي والثلاثون: في ليال تكاد تبقي حاشية نون وباء تبدي وبهامشهما رواية الأصل. انتهت الحاشية. في ليال تكاد تبقي بخد الشمس من ريحها البليل شحوبا. أكثر ما يفسرون البليل إذا كان من صفة الريح بالباردة، والاشتقاق يدل على أن البليل التي فيها شيء من المطر. البيت الثاني والثلاثون: سبرات إذا الحروب أبيخت حاشية، إذا السين إذا الحتوف أتيحت وبهامشها رواية الأصل، لام ودال وهاء ميم إذا الحروب أتيحت. انتهت الحاشية. سبرات إذا الحروب أبيخت، هاج صنبرها فكانت حروبا. عين السبرات الغدوات الباردات، فكالواحدة صبرة، والصنبر واحد صنابر الشتاء وهو شدة البرد. وأبيخت من باخة النار تبوخ إذا سكن لهبها، والمعنى أن هذه الأوقات إذا سكنت فيها الحرب الكائنة بين الإنس يهيج صنبرها فتكون كالمحاربة لمن سلك فيها. البيت الثالث والثلاثون: فضربت الشتاء في أخدعيه ضربة غادرته عودا ركوبا. والأخدعان عرقان في العنق، يقال للرجل إذا كان أبيا صعبا إنه لشديد الأخدع، وقد استقام أخدعه. قال الشاعر: قد كنت أشوس في المقامة سابرا، فنظرت قصدي واستقام الأخدع. حاشية. قال الصولي في شرحه: يقول: مضيت على هوله ولم تباله، وضرب لذلك مثلا فقال: فضربت الشتاء في أخدعيه وغادرته أي تركته، وعودا أي جملا مسنا حمل طويلا، وركوبا مذللا، يريد فصيرت الشتاء سهلا. انتهت الحاشية. البيت الرابع والثلاثون: لو أصخنا من بعدها لسمعنا لقلوب الأيام منك وجيبا. من بعدها أي من بعد الضربة أو هذه الحرب، والإصاخة إمالة الأذن للسمع، وقد حكيت بالسين وهي رديئة، والوجيب صوت حركة القلب. فرقوا بين وجب القلب ووجب الحائط بالمصدر. البيت الخامس والثلاثون: كل حصن من ذي الكلاع وأكشوثاء حاشية، وأكشوثاء حصن ببلاد الروم. انتهت الحاشية. أطلقت حاشية ميم ولام وسين وضاء أطلعت، ورواية الأصل بهامش سين. انتهت الحاشية. فيه يوما عصيبا. كل حصن من ذي الكلاع وأكش وثاء أطلقت فيه يوما عصيبا. عين الكلاح يضم ويفتح، وذو الكلاع هاهنا اسم حصن، وكأنه في الأصل منسوب إلى رجل من ذي الكلاع، لأن في حمير بطونا يعرفون بهذا الاسم. وفي الإسلام رجل يقال له ذو الكلاع وهو سميفع ابن باكور، ويقال يوم عصيب أي شديد، وكذلك عاصب، كأنه يراد أنه يعصب القوم أي يجمعهم بعصاب كما تعصب الشجرة لتخبط. وكأن الطائي جاء بعصيب مع أطلقت، لأن الإطلاق عنده ضد العصب، ولأنهم يقولون عصبت الأسير إذا شددته بالقد أو غيره، ويقال للأسير معصب. البيت السادس والثلاثون. وصليلا من السيوف مرنا وشهابا من الحريق ذنوبا، أي أطلقت فيه يوما عصيبا وسيوفا تصل تقطع أعناقهم ونارا تحرقهم. عين الصليل صوت الحديد بعضه على بعض. وقوله ذنوبا أي له ذنب طويل. ومن روى دبوبا حاشية، وهي رواية سين ودال وفي ضاء عن ابن الليث أي يدب وبخطه، ويروى رتوبا أي راتبا وبخطه أيضا، ويروى دؤوبا. انتهت الحاشية، فمعناه صحيح ولكنه تصحيف. ويشهد لذنوب بالذال قوله في الأخرى إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب. البيت السابع والثلاثون. وأرادوك بالبيات ومن هذا يرادي متالعا وعسيبا. صاد المرادة المرامى. يقول من أرادك بالبيات مع حزمك وتيقظك، فكأنه يرامي هذين الجبلين. عين البيات أن يغتر القوم العدو فيتركهم وهم بايتون. وقوله ومن هذا يرادي، هذا هاهنا في معنى الذي، وهو كلام معروف وقد حكاه جماعة. وعلى هذا قد حملوا قول يزيد بن مفرغ عبس ما لعباد عليك إمارة، أمنت وهذا تحملين طليق. حاشية الأغاني الجزء السابع عشر صفحة 60. انتهت الحاشية. أي الذي تحملين. ومن جعل ذا زائدة في قوله ماذا فعلت لم يبعد أن يجعل هذا زائدة في بيت الطائي، ولم يرد إلا أن يجعل هذا في معنى الذي. وقد يحتمل أن يجعل من مبتدأ على معنى الاستفهام، وهذا خبره، ويكون في الكلام معنى الإنكار، كما تقول إذا وقف بحذائك رجل فرمي بحجر من هذا يرمى بالأحجار، فيكون قولك يرمى في موضع نصب على الحال، ويرادي يرامي، وأصله الرمي بالحجارة، ويقال للحجر العظيم مرداة. ومن أمثالهم كل ضب معه مرداته. حاشية مجمع الأمثال الجزء الثالث صفحة 52. انتهت الحاشية. البيت الثامن والثلاثون. فرأوا قشعم السياسة قد ثقف من جنده القنا والقلوب. أصل القشعم المسن من النصور، ثم استعير ذلك لغير النسر، ويقال لربيعة بن نزار ربيعة القشعم، وقيل أرادوا أنه أقدم الربايع التي في العرب. وقيل بل كان أكبر إخوته سنا. عين وقشعم السياسة يحتمل أن يكون معرفة ونكرة، فإذا كان معرفة فكأنه قال: فرأوا شيخ السياسة وصاحب التجربة، ويكون الممدوح هو الموصوف بالقشعم. وإذا جعلت قشعم السياسة نكرة فمعناه قشعما سياسته، أي سياسته قديمة. البيت 39: حية الليل يشمس الحزم منه. حاشية: لام فيه وروتها ضاء، انتهت الحاشية. إن أرادت حاشية: لام حين قامت شمس النهار غروبا. وقال الصولي: وفاءت رجعت. ويروى: إذا أرادت شمس النهار الغروب، ولا معنى له لأنه لا بد من غروبها. وفي ضاء روى الآمدي فاءت، وهي رواية الخارزنجي أيضا، انتهت الحاشية. حية الليل يشمس الحزم منه، إن أرادت شمس النهار الغروب. عين: يعني أنه يسري في الظلم، وكثير من الحيات يرتقب الليل فتخرج فيه لابتلاع فراخ الطائر الذي تقرب منه. تقول العرب: حية الوادي وحية الجبل. فأما حية الليل فيجوز ألا يكون أحد استعملها قبل الطائي. حاشية: قال ابن المستوفى: قوله حية الليل كلام صحيح، لأن الحيات توصف بالكمون في النهار وفي القمر، وبالدبيب في الظلمة. قال خلف الأحمر: تنساب في النحس وتعشى في القمر. قال ابن دريد: النحس الغبار في أقطار السماء. فجعله أبو تمام حية الليل ليكون أدهى، ثم قال: يشمس الحزم فيه، فجمع بين الشمس والليل، وهذا غريب، انتهت الحاشية. معناه أنه يستعد لأعدائه فلا ينام، وحزمه يضيء بالليل فيصير كاليوم الشامس. البيت 40: لو تقصوا أمر الأزارق خالوا، قطريا سما لهم أو شبيبا. عين: لو تقصوا من قولك تقصيت عن الخبر، إذا طلبت أقصاه لتعلم حقيقته. والأزارق من الخوارج الذين يعرفون بالأزارقة، نسبوا إلى نافع بن الأزرق. وقطري بن الفجاءة التميمي من بني مازن ابن مالك ابن عمرو ابن تميم. تفاقم أمره في أيام الحجاج وبني مروان حتى سيرت إليه البعوث العظيمة. وشبيب بن نعيم ابن مزيد الشيباني رئيس الخوارج أيضا، أي هذا الممدوح في شدته ونجدته أحد هذين. البيت 41: ثم وجهت فارس الأزد والأوحد في النصح مشهدا ومغيبا. البيت 42: فتصلى محمد بن معاذ جمرة الحرب وامترى الشبوب. شرح البيت 42: محمد بن معاذ هو فارس الأزد الذي وجهه إليهم، والشؤبوب سحابة دقيقة العرض شديدة الوقع، ثم استعير ذلك في الحرب. وليس في كلامهم الشأب، لأن الشؤبوب يحتمل أن يشتق من ثلاثة أشياء: من الشأب وهو ممات، ومن شب النار والحرب، وتكون الهمزة زائدة فيكون وزنه فؤعولا، وهذا هو الوجه فيه. زيدت فيه الهمزة كما زيدت في شأمل، ويحتمل أن يكون فعلولا من شاب يشوب أي خلط، وهمزت الواو لمجاورتها الضمة، كما حكوا مؤسى في موسى، وأخذ من الشوب لأن غيمة ليس بالملبس جميع السماء، فكأنه شاب الصحو بالغيم، وقولهم شآبيب يدل على أن الهمزة قوية، فإما أن تكون كهمزة شأمل، وإما أن يكون إبدالها من الواو فصار كالأصل. حاشية: قال الصولي في شرحه: إن ترى مسح الضرع للحلب، فيريد أنه قتل المشركين، فكأنه احتلب دماءهم بالرماح، لأنه ذكرها في البيت الثاني. انتهت الحاشية. البيت 43: بالعوالي يهتكن عن كل قلب صدره أو حجابه المحجوبة. البيت 44: طلبت أنفس الكمات فشقت من وراء الجيوب منهم جيوبا. حاشية: باء منها بدل منهم. انتهت الحاشية. البيت 44 تفسيرا: أي طلبت هذه الرماح أنفس الكمات فشقت جيوب دروعهم ونفذت إلى القلوب فقتلتهم وحملت نساءهم على شق جيوبهن. البيت 45: غزوة متبع ولو كان رأي لم تفرد به لكانت سلوبة. عين المتبع التي يتبعها ولدها، وكأنه غزا ثم عقب، فكانت التعقيبة للغزاة الكبرى كالولد التابع، وكان ذلك الفعل من رأي الممدوح لم يشارك فيه، ولو كان شاور أصحابه لأشاروا عليه بأن لا يعقب، فكانت الغزاة سلوبا لا ولد يتبعها. يقول: ناقة سلوب إذا سلب منها ولدها بموت أو ذبح. ويجوز رفع رأي على أن يكون كان في معنى وقع، في معنى وقع، ونصبه على أن يكون في كان ضمير. حاشية: قال ابن المستوفى: النصب أجود، لأنه إذا رفع جاز أن يقع رأي من غيره يتفرد هو بعمله، ويحتاج إلى محذوف تقديره لو وقع رأي منك. وأما إذا كانت ناقصة فيكون المعنى: لو كان الذي رأيت رأيا لم تتفرد به، فيكون الرأي منه والعمل له معا، وهي رواية دال. انتهت الحاشية. البيت 46: يوم فتح سقى أسود الضواحي، كثب الموت رائبا وحليبا. صاد: كثب جمع كثبة، وهو القليل من اللبن المجتمع، وكل قليل مجتمع كثبة. ومنه الحديث: يعمد أحدكم إلى المرأة المغيبة فيخدعها بالكثبة، لا أونى بأحد فعل ذلك إلا نكلت به. حاشية: امرأة مغيب ومغيبة، ومغيب كمحسن غاب زوجها. قاموس. انتهت الحاشية. البيت 47: فإذا ما الأيام أصبحن خرسا كظما في الفخار قام خطيبا. يقال للساكت كاظم وكظوم، وكظم البعير على جرته إذا أمسكها فيه، وكظم غيظه إذا سكت، فكأنه خنق. ويقال أخذ بكظمه، أي مخنقه. البيت 48: كان داء الإشراك سيفك، واشتدت شكات الهدى فكنت طبيبا. البيت 49: أنظرت أيكتي عطاياك حتى صار ساقا عودي، حاشية سين ودال صار عودي ساقا، انتهت الحاشية. وكان قضيبا أنظرت أيكتي عطاياك حتى صار ساقا عودي وكان قضيبا، أي جعلتها نظيرة والنظارة الخضرة. وأصل الأيكة الشجر الملتف، البيت الخمسون، ممطرا لي بالجاه والمال لا ألقاك إلا مستوهبا أو وهوبا، يقول بذلت لي المال والجاه فلا أراك إلا وأنت تهب لي وتستوهب غيرك لي. البيت الحادي والخمسون، فإذا ما أردت كنت رشاء وإذا ما أردت كنت قليبا، صاد يقول مرة تعطيني ومرة تعرضني لمن يعطيني. البيت الثاني والخمسون، باسطا بالندى سحائب كف بنداها أمسى حبيب حبيبة، عين حبيب الأول اسم الشاعر وحبيب الثاني في معنى محبوب، والمعنى أنك مولتني فأحبني الناس لأني صرت أعطيهم من عطاياك، والغني يحب لوجهين إعطائه الناس وكفه المسألة عنهم. قال أحيحة بن الجلاح إني مقيم على الزوراء أعمرها، إن الحبيب إلى الأهلين ذو مال. حاشية الأغاني، الجزء الثالث عشر صفحة 119، والرواية فيه إن الكريم على الإخوان. وقال ابن المستوفى في الرد على أبي العلاء في قوله والغني يحب لوجهين، الغني مطلقا يحب لا لإعطائه الناس ولا لكفه السؤال عنهم، بل لما في الأنفس من الميل إلى الغنى والميل عن الفقير وإن لم يسألهم. وهذا مشهور مذكور في أبوابه، وقد أوضح هذا المعنى الذي ذكرته أبو بكر محمد بن الحسن فقال عبيد ذي المال وإن لم يطمعوا من غمرة في جرعة تشفي الصدى، وهم لمن أملق أعداء وإن شاركهم فيما أفاد وحوى. وقال آخر وكان بنو عمي يقولون مرحبا فلما رأوني مملقا مات مرحبوا، انتهت الحاشية. وقال آخر كأن فقيرا حين يطلب حاجة إلى كل من يلقى من الناس مذنب، ويجوز أن يكون حبيب الثاني هو حبيب الأول كما تقول بك صار فلان فلانا، أي عرف واشتهر وصار له موضع، ويكون من نحو قولهم أنت أنت وعمر عمر. البيت الثالث والخمسون، فإذا نعمة امرئ فركته فاختصرها إليك ولها عروبة، عين فركته من فرك النساء وهو بغضهن لأزواجهن، وما أخرج الفرك من الحيوان إلى غيره من الشعراء أحد قبل الطائي. وقوله فاختصرها أي عطفها إليك من قولهم خسرت الغصن، ولها أي أنها من شوقها إليك قد ذهب عقلها، وعروبا أي متحببة إلى الزوج. وقيل في قوله فاختصرها فاجتذب نعمته إليك، وقيل معناه إذا أبغضت امرأة إذا أبغضت امرأ نعمته لأنه يضعها في غير موضعها فاجتذب إليك نعمتك التي تحبك وتجد بك وجد العروب لإلفها لأنك تضعها في موضعها وهو الوجه. البيت الرابع والخمسون: وإذا الصنع كان وحشا فملميت برغم الزمان صنعا ربيبا. وإذا الصنع كان وحشا فمليت برغم الزمان صنعا ربيبا. حاشية: شرحه في ضاء، كأنه أراد بذلك من قولهم رجل صنع اليدين إذا كان حاذقا ماهرا، وأنشدوا لأبي ذؤيب وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع. والصنع مصدر صنع الله معروف أو صنع الله معروف، أي إذا كان صنع الله عند قوم وحشا ينفر منهم فلاك الله صنعا مربوبا عندك، يعني كما يرب الولد ولده كأنه متتابع عندك. انتهت الحاشية. البيت الخامس والخمسون: وبقاء حتى يفوت أبو يعقوب في سنه أبا يعقوب. عين: أبو يعقوب ولد الممدوح، واسم الممدوح محمد بن يوسف، واسم ولده يوسف باسم جده، فيجوز أن يعني حتى يعيش ولدك أكثر مما عاش أبوك، وهذا أشبه ما يقال فيه. وقد ذهب قوم إلى أنه يعني بأبي يعقوب إسحاق ابن إبراهيم أبا يعقوب النبي صلى الله عليه وسلم. القصيدة الثالثة عشرة: وقال يمدحه أبا سعيد الثغري. البيت الأول: إني أتتني من لدنك صحيفة غلبت هموم الصدر وهي غوالب. حاشية: ضاء ودال هموم النفس. انتهت الحاشية. البيت الثاني: وطلبت ودي والتنائف بيننا فنداك مطلوب ومجدك طالب. التنائف جمع تنوفة وهي القفر من الأرض، ولم يستعملوها إلا بالزيادة ولم يقولوا التنف. البيت الثالث: فلتلقينك حاشية، ويروى فلتلفينك كما جاء في ضاء. انتهت الحاشية. فلتلقينك حيث كنت قصائد فيها لأهل المكرمات مآرب. البيت الرابع: فكأنما هي في السماع جنادل، وكأنما هي في العيون كواكب. حاشية: سين في القلوب، ودال في القلوب كواعب، وفي ضاء ويروى في القلوب كواعب، ويروى في القلوب كواكب. انتهت الحاشية. البيت الخامس: وغرائب تأتيك إلا أنها لصنيعك الحسن الجميل أقارب. حاشية: سين ترائب، ضاء قرائب، وبهامشها رواية الأصل. انتهت الحاشية. البيت السادس: نعم إذا رعيت بشكر. حاشية: دال بشكرك. انتهت الحاشية. نعم إذا رعيت بشكر لم تزل نعما، وإن لم ترع فهي مصائب. قياس النحويين البصريين: يوجب ألا تهمز المصائب، وأن يقال مصاوب بالواو لأنها من صاب يصوب، وقد حكى بعض العلماء مصاوب ومصايب بالواو والياء، وقال قوم يقال صاب السهم يصيب، وإذا أخذ من ذلك جاز أن يكون من قولهم مصايب بالياء، ويكون من باب معايش، إلا أن الكوفيين يسهلون الهمز في مثل هذا الموضع على التشبيه، ويجعلون الأصلية كالزائد، ويشبهونه بصحائف، وقد قالوا مزادة ومزايد، والمزادة الغالب عليها أن تكون من الزاد، والزاد من ذوات الواو لقولهم زودت الرجل، وقالوا مزود لأنه يكون فيه الزاد. فإن كانت المزادة من الزاد فهي من ذوات الواو وقد جمعت بالياء، وقد يمكن أن يدعى لها أنها من زاد يزيد، كأنها زيادة على الزاد الذي يؤكل، لأن أكثر ما يستعمل الزاد في المأكول. الباب السابع. البيت السابع. كثرت خطايا الدهر في وقد يرى. حاشية في ضاد. روى الصولي: كثرت خطايا الدهر في، وإنما بنباك أضحى وهو منها تائب. وقال: والأول أجود، والذي عندي في ميم ولام من نسخ شرحه رواية الأصل. انتهت الحاشية. كثرت خطايا الدهر في، وقد يرى بنداك وهو إلي منها تائب. البيت الثامن. وتتابعت أيامه وشهوره عصبا يغرن كأنهن مقانب. البيت التاسع. من نكبة محفوفة بمصيبة جذ السنام لها وجذ الغارب. حاشية سين: وجب الغارب. وقال الصولي: جذه قطع، وجد مثله، وجب أيضا وهو أصح. وفي ضاء: ورأى أبو العلاء وجب الغادر. وقال ابن المستوفى: واستعمال جب في السنام أكثر من استعمال جذة. وتعدوه إلى الظهر فقال النابغة: ونمسك بعده بسنام عيش، أجب الظهر ليس له سنام. ولم يقول بعير أجد السنام. انتهت الحاشية. البيت العاشر. أو لوعة منتوجة من فرقة حق الدموع علي فيها واجب. البيت الحادي عشر. وولدت مذ زمت ركابك للنوى فكأنني مذ غبت عني غائب. القصيدة الرابعة عشرة. وقال يمدح خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني. البيت الأول. لقد أخذت من دار ماوية الحقب أنحل المغاني للبلا هي أم نهب. الأول من الطويل والقافية متواتر. عين: ماوية من أسماء النساء، وإنما سميت بالمرآة، والماوية مأخوذة من الماء، أي أنها ذات حديد له ماء. والحقب الدهر، واختلفوا في تفسيره، فقالوا 30 سنة، وقالوا 80، وغير ذلك من الأقوال. والصحيح أن الحقب برهة طويلة لا حد لها، وأنث أو وأنث على معنى البرهة والمدة، لأن تذكير الحقب غير حقيقي، وهذا أوجه من أن يقال الحقب جمع حقبة إذا أريد بها السنة، لأن فعله قلما تجمع على فعل. ولو قيل إن الحقبة أراد بها الأزمان المتأخرة شبه الواحد منها بحقيبة الرجل، لأن شعره معدن الاستعارة، أو لأن شعره معدن الاستعارة، ثم جمع حقيبة على حقب مثل صحيفة وصحف لكان وجه. والنحل العطية تقديره أنحل المغاني للبلا أم نهب، فحذف التنوين للضرورة. أنحل المغاني للبلا أم نهب، فحذف التنوين للضرورة. صاد يقول أصيرت المغاني للبلا نحلا أم نهبا. البيت الثاني وعهدي بها إذ ناقص العهد بدرها، مراح الهوى فيها ومسرحه الخصب. قاف يقول عهدي بهذه الدار حين كان حبيبي الناقض لعهدي فيها يضيئها وينورها، فكأنه بدر لها وهي مظنة الهوى، لأنها مأوى الحسان ومرتعه، والمرتع الذي يغدو إليه ويروح عنه. يقال سرحت الماشية، سرحت الماشية وأرحتها إذا أخرجتها بالغداة إلى المرعى ورددتها بالعشية. وقوله ناقض العهد مبتدأ وبدرها خبره، وهما جملة أضيف إذ إليها وشرح بها، وإذ ظرف لقوله وعهدي. ومراح الهوى مبتدأ، ومسرحه عطف عليه، والخصب صفة له وفيها خبر المبتدأ. وهذا معنى البيت لا ما ذهب إليه غيره. حاشية يشير هنا إلى الصولي الذي يقول في شرحه جمع هواي في ليلي ونهاري بدر هذه الدار الناقض العهد، صير لهواه مراحا ومسرحا، فالمراح ما يلقاه ليلا كقول النابغة، وصدر أراح الليل عازب همه، ومسرحه ما كان نهارا لأن السائمة تسرح بالنهار. وقال الخصب أي هواه كثير ليس بالقليل. وقد ذكر ابن المستوفى أن المرزوقي أورد كلام الصولي هذا ثم قال من تأمل هذا الكلام وتفكر في إعراب البيت ولفظه بأن له من تخليط هذا المفسر ما قضى العجب منه. والمعنى عهدت هذه الدار حين بدرها ناقض العهد مراح الهوى ومسرحه الخصب فيها، أي كانت الدار وهي مأهولة بسكانها مرتع الهوى المخصب فيها. والمسرح والمراح الذي يقع فيه الفعل، وهذا كما سماها في موضع آخر ميدان الهوى، فقال أميدان الهوى من أتاح لك البلا، فأصبحت ميدان الصبا والجنائب. وفي طريقته قوله في أخرى قد عهدت الرسوم وهي عكاظ للصبا تزدهيك حسنا وطيبا، أكثر الأرض زائرا ومزورا وصعودا من الهوى وصبوبا. فقوله أي الصولي جمع هواي في ليلي ونهاري. بدر هذه الدار كلام لم يترتب على ما في البيت، وقوله في الخصب أي هواه كثير، ذهاب عن الطريق وعدول عن الصواب. وأورد ابن المستوفى كذلك نقدا للآمدي على هذا البيت قال: البدر ليس هذا موضعه، وإنما يحسن ذكر البدر في مثل هذا إذا كان في الكلام ذكر لسماء أو نجوم أو ليل. ولو قال إذ نقص العهد أو نقض العهد ريمها ربما كان أشبه وأليق، وقد قال البحتري مثل هذا، ولكنه فيه أعذر من أبي تمام، وذلك قوله ربع خلا من بدره مغناه، ورعت به عين المهل أشباه. وأحسن من هذا وأجود لفظا ومعنى قول البحتري: وعهدي بها من قبل أن تحكم النوى على عينها ألا تدوم عهودها، بعيدة ما بين المحبين والجوى، ومجموعة غيد الليالي وغيدها. وقوله ومجموعة غيد الليالي وغيدها لفظا ومعنى ما لحسنهما نهاية، وإنما أخذ المعنى من قول أبي تمام: كواعب زارت في ليالي قصيرة، يخيلن لي من حسنهن كواعبا. وبيت البحتري أجود لفظا وأحلى سبكا. انتهت الحاشية. البيت الثالث: مؤزرة من صنعة الوبل والندى. حاشية هاء سين ويروى من صنعة الطل. انتهت الحاشية. بوشي ولا وشي، وعصب ولا عصب. عين أي لها إزار من الروض ودروب من النبات، وهو من صنعة الوبل أي المطر الشديد الوقع. حاشية قال ابن المستوفى في الرد على كلام أبي العلاء: إذا أخذ مؤزرة من قولهم تأزر النبت التف واشتب كان أولى، ومنه قول الشاعر: تأزر فيه النبت حتى تخايلت رباه، وحتى ما ترى الشاء نوما، أرض متخيلة ومتخايلة إذا بلغ نبتها الندى، قاله الجوهري. انتهت الحاشية. البيت الرابع: تحير. حاشية ميم تردد في أترابها. وقال الصولي في شرحه: ويروى تحير وهي تردد أيضا. وقول عمر بن أبي ربيعة: وهي مكنونة تحير منها في أديم الخدين ماء الشباب، فإنما يعني أنه تردد في خدها ترددا غير متجاوز. وقال ذو الرمة: والشمس حيرة لها بالجو تدويم. ورواية دال وهاء باء تردد وروتها ظاء أيضا. انتهت الحاشية. تحير في آرامها الحسن فاغتدت، قرارة من يصبي ونجعة من يصبو. عين معنى تحير في هذا الموضع أقام. خاء وأراد آرامها نساءها، أي فأصبحت مجمع المصبيات من النساء ونجعة الصابين من الفتيان وطلاب الغزل. البيت الخامس: سواكن في بر كما سكن الدمى. نوافر من سوء كما نفر السرب. يقول هن سواكن عند البر، هن سواكن عند البر والصلاح كسكون الدمى والتصاوير، لأنها لا تتحرك. ونوافر من الريبة كنفور الظباء. حاشية: قال المرزوقي ويريد به هذا المعنى في بيت آخر: عواشق بر تاركات التبرج. انتهت الحاشية. قابل السوء بالبر والنوافر بالسواكن. البيت السادس: كواعب أتراب لغيداء أصبحت، وليس لها في الحسن شكل ولا ترب. يقال عنق غيداء إذا كانت طويلة تميل، ولذلك وصفت الظباء بالغيد، وقالوا نبت أغيد إذا كان متشنية، وكذلك غاد أيضا. قال كثير: وصفراء رعبوب كأن وشاحها على ناعم من غاب دجلة غادي. البيت السابع: لها منظر قيض النواظر، لم يزل يروح ويغدو في خفارته الحب، أي لا يفارقها الحب، فكأنه في خفارته وذمته. عين: يقول إذا نظر إليها الإنسان قيد نظره فلم يصرفه إلى غيرها. وقيد النواظر هاهنا مضاف على معنى الانفصال، كأنه قال قيد للنواظر، وهو كما يقال قيد مئة، أي إذا أسر فدي بمئة من الإبل. قال الراعي: وكان لها في سالف الدهر فارس، إذا ما رأى قيد المئين يعانقه. وقيد المئين يشابه الحسن الوجه في أمر ويخالفه في آخر. فأما المشابهة فمن قبل تأول التنوين، وأما المباينة فلأنه لا يجوز أن يقال مررت برجل قيد مئته، كما يقال حسن وجهه. وباب حسن الوجه كثير جدا، وباب قيد المئين إنما يجيء في أشياء مخصوصة. قال الصولي في شرحه: أول من نطق بهذا المعنى امرؤ القيس في صفة الفرس، فقال: وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابل هيكل، أي من ظفره بها ولحوقه إياها إذا رآها، كأنه قيد لها. فقال هذا قيد النواظر، أن يقيد حسنها العيون ولا يتجاوزها، وهو مثل قول الشاعر: بهتانة تستعير القوم أعينهم حتى ترد على ذي النيقة البصر، بهتانة تستعير القوم أعينهم حتى ترد على ذي النيقة البصر. وقال ابن المستوفى في كتابه: ومما وقع فيه ذكر القيد وقوعا متمكنا ما أنشده الخالديان لأعربي: لا غرو أنا معشر حام الحقيقة والذمار، نحمي الحواصن إنها قيد الكريم عن الفرار. انتهت الحاشية. البيت الثامن: يظل صراط القوم مثنى وموحدا نشاوى بعينيها كأنهم شرب عين. صراط القوم خيارهم وأماثلهم، أخذ من صراط الجبل والفرس وهي أعلاهما. وهذا أوجه من أن يقال صراط جمع سري، لأن فعيلا لا يجمع على فعله، فيجب أن يحمل على قولهم. ذؤابة قومه أي أعلاهم شبهوا بذؤابة الرأس. حاشية. قال ابن المستوفى في هذا، قال الجوهري: وجمع الصرى أو جمع السري صراه، وهو جمع عزيز أي يجمع على فعيل على فعله، أن يجمع فعيل على فعله ولا يعرف غيره. فمع ما ذكره الجوهري يسقط تمحل أبي العلاء، وقال: السر سخاء في مروءة، وبيت أبي تمام يحمل على ذلك، لأن من يكون بهذه الصفة يكون من الأماثل. انتهت الحاشية. وصرف موحدا للضرورة، وهو عند البصريين لا ينصرف في معرفة ولا نكرة. ونشاوى جمع نشوان، مثل سكران وسكارى. ولا يمتنع أن يقال نشاوى بضم النون والانتشاء أول السكرة. والشرب جمع شارب، مثل ركب وراكب. البيت التاسع: إلى خالد راحت بنا أرحبية، مرافقها من عن كراكرها نكب. أرحبية منسوبة إلى أرحب، وهم قوم من همدان ينسب إليهم ضرب من الإبل نجائب. ونكب جمع أنكب أي ماخل. صاد: ويستحب أن تكون مرافق الإبل مفتولة لئلا ينالها سحج، فيقال بها حاز وناكب وضاغط. فإذا عظم ذلك قيل بها ضب. حاشية: الضب داء في مرفق البعير، والضاغط انفتاق في إبطه، وبعير سحاج يسحج الأرض بخفه أن يقشرها. وإذا أصاب المرفق طرف كركرة البعير فقطعه وأدماه قيل به حاز، فإن لم يدمه فماسح. قاموس مادة حزة. انتهت الحاشية. البيت العاشر: جرى النجد الأحوى عليها، فأصبحت من السير ورقا وهي في نجدها صهب. النجد العرق، والأحوى الأسود. يريد أن عرق الإبل يميل أو يضرب إلى السواد، ولذلك شبهوه بالقطران. والورق من صفات الإبل، وأصل ذلك أن يكون اللون يشبه ورق الشجر. وقد توصف الورق بالخضرة وبالسواد، والصهب من الإبل تحسب من أكرمها، والورق من بطائها. ويزعمون أن لحم الورق أطيب لحوم الإبل. حاشية: قال الخارزنجي في شرحه: يقول جرى عليها العرق الأحوى من التعب، فصارت كأنها ورق، وهي برق ربد، وهي في نجارها صهب. وقال: ويروى في لونها صهب. وعكسه أبو عبد الله محمد بن يوسف النجراني يصف الخيل: فلله ضر السابقات وضخمها من النجد الجاري بأرقاغها ربطه. وقال الأوقاغ المغاب وفرش أنبط له تحت إبطه بياض وفي بطنه. انتهت الحاشية. البيت الحادي عشر. إلى ملك لولا سجال نواله. حاشية. قال الخارزنجي ويروى سجال يمينه وهي رواية دال. انتهت الحاشية. لما كان للمعروف نقي ولا شخب. النقي مخ السمين، ويجوز أن يسمى السمن نقيا. والشخب والشخب صوت خروج اللبن من الضرع، ويجوز أن يسمى اللبن بعينه شخبا. حاشية. وقال الخارزنجي في شرحه: أي لولا جوده وعرفه أو عرفه لما كان للمعروف أثر في الدنيا، لولا جوده وعرفه لما كان للمعروف أثر في الدنيا. والذي أراده لولا نواله لهلك المعروف، لأن ما لا نقي فيه ولا شخب هالك. انتهت الحاشية. البيت الثاني عشر. من البيض محجوب عن السوء والخنا، ولا تحجب الأنواء من كفه الحجب. البيت الثالث عشر. مصون المعالي لا يزيد أذاله، ولا مزيد ولا شريك ولا الصلب. الصلب أحد أجداد الممدوح، وقيل اسمه قيس ويقال بل عمرو. حاشية. في ظا لا يزيد أذاله، أي لم يدخل عليه النقص في شرفه. ويروى أذالها وهي أحسن لفظا ومعنى. يقول معاليه مصونة، لم يهنها أحد من ذوي قرابته ولا من ينتسب إليه. انتهت الحاشية. البيت الرابع عشر. ولا مرة ذهل ولا الحصن غاله، ولا كف شأويه علي ولا صعب. حاشية. ميم ولام الصعب. انتهت الحاشية. مرة ذهل تثنية مرة، والحصن يقال إنه لقب عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، وقيل لقب ابن ثعلبة، ومنه قول المرقش الأكبر بأن بني الحصن ساروا معه بجيش كضوء نجوم السحر. وشأويه تثنية شأو، وأصل الشأو من شآه إذا سبقه، ثم كثر حتى قالوا جرى شأوا أي طلقا، وسموا الغاية شأوا. البيت الخامس عشر. وأشباه بكر المجد بكر بن وائل وقاصط عدنان، وأنجبه هند. عين أشباه أي كفاه أو كفاه، ومنه قول ذي الإصبع العدواني: وهم من ولدوا أشبوا بسر الحسب المحض. حاشي. البيت في اللسان مادة شبا، والشعر والشعراء صفحة 689. انتهت الحاشية. وقال ابن الزبعرة: وذي الرمحين أشباك من القوة والحزم. وقال قوم: يقال أشبى الرجل إذا ولد له أولاد أذكياء، وهو مأخوذ من الشبى أي الحد. وقد استعملوا أشبى في غير هذا المعنى، قالوا أشبى عليه إذا أشفق. قال الراجز: قد أتعبتني والهوى ذو تعب تشبي علي والكريم يشبي. وقاصت عدنان يعني جد تغلب وبكر، لأنه يقال تغلب وبكر ابن وائل ابن قاصت ابن هند ابن أفصى، وهند مأخوذ من قولهم امرأة هنباء أي بلهاء ورهاء، وأفصى يجوز أن يكون مسمى بالفعل من قولهم أفصى عنك البرد أي زال، ويجوز أن يكون أفصى اسما مأخوذا من الفضية وهي الخروج من شيء إلى شيء، مأخوذا من الفضية وهي الخروج من شيء إلى شيء. وفي حديث الحديباء الفصية لا يزال كعبك عاليا. حاشية في النهاية، قالت الحديباء حين انتفجت الأرنب الفصية والله لا يزال كعبك عاليا، أرادت الخروج من الضيق إلى السعة، أرادت أنها كانت في مضيق وشدة من قبل بناتها فخرجت منه إلى السعة والرخاء. وانظر اللسان مادة قصية. انتهت الحاشية. وفي حديث آخر يؤمر فيه بتعهد القرآن وكثرة درسه، فإن له تفصيا كتفصي النعم من عقولها. حاشية الذي في النهاية لهو أشد تفصيا من قلوب الرجال من النعم من عقولها أي أشد خروجا. انتهت الحاشية. ذكر الحديث هكذا فإن له تفصيا كتفصي النعم من عقولها، وقد يكون صحو النعم. وإلى البيت السادس عشر. مضوا وهم أوتاد نجد وأرضها، يرون عظاما كلما عظم الخطب. عين أي هم الذين يثبتونها وأهلها كما يثبت البيت بالأوتاد، ويجوز أن يعنى بالأوتاد الجبال. البيت السابع عشر. وما كان بين الهضب فرق وبينهم سوى أنهم زالوا ولم يزل الهضب. يقال هضب وهضبة، فيجوز أن يكون على مثل قولهم تمر وتمرة فيكون جمعا لهضبة، ولا يمتنع أن يكون من باب قولهم امرؤ وامرأة، وتختلف العبارة من أهل اللغة في الهضبة وهي متقاربة، فيقول بعضهم الهضبة قطعة مستديرة في أعلى الجبل، وقيل الهضبة جبل أحمر، وقيل جبل منقرش. عين والمعنى أن هؤلاء القوم كانوا مثل الجبال إلا أنهم زالوا والجبال ثابتة، وهذا شبيه بقول الآخر أرى الأسل من بطن العقيق مجاوري مقيما وقد غالت يزيد غوائله. حاشية البيت لزينب بنت الطفرية ترثي أخاها يزيد. الأغاني الجزء السابع صفحة 123. وقال ابن المستوفى لا مشابهة بينهما. انتهت الحاشية. وما كان بين الهضب فرق وبينهم سوى أنهم زالوا ولم يزل الهضب. البيت الثامن عشر. لهم نسب كالفجر ما فيه مسلك خفي ولا واد عنود ولا شعب. أصل الوادي من قولهم ودا إذا سال، ثم أهملوا هذه الكلمة فلم يستعملوها إلا في ودا البائل، ويختلفون في العبارة فيه، فربما قالوا ودا إذا بال، وقيل بل هو من الودي الذي يستعمله الفقهاء، وهو ما يخرج بعد البول، وقد صحفوه فقالوا الوذي عين، وعنود أي مخالف مائل. والمعنى أن نسب هؤلاء القوم واضح كالفجر، ليس فيه اختلاف كما تختلف الأرض، فيكون فيها المرتفع والمنخفض والشعب والوادي. البيت التاسع عشر هو حاشية شين هم الإضحيان، انتهت الحاشية. الطلق رفت فروعه، حاشية ضاء رقت، وقال ويروى رفت بالفاء أي اهتزت، فروعه لنعمته وتراوته. ولا يحسن أن يوصف النسب بهذا فيقال نسبه يهتز كأنه لا يثبت، والذي فسره الصولي أجود. ويظهر أن رواية الآمدي رقت لأنه جاء في ضاء قال الآمدي، ويروى رفت فروعه من الرفيف أي لمعت بروقه من الندى والطل، انتهت الحاشية. فروعه وطاب الثرى من تحته وزكى الطرب. هو الإضحيان الطلق رفت فروعه وطاب الثرى من تحته وزكى الطرب. صاد ليلة إضحيانه مضيئة، ورف الغصن إذا نعم نبته وكثر، حاشية الذي في شرح الصولي وكثر ريه، انتهت الحاشية. يريد أنه مضيء بأفعاله، مضيء بنسبه. وأصل إضحيان من أن الضاحي المنكشف للشمس، إلا أن المستعمل الضحوة بالواو لا غير، وقد حكى ضحيت للشمس وضحوت. والطلق من قولهم ليل طلق إذا لم يكن فيه حر ولا قر، وكذلك يوم طلق. البيت العشرون. يذم سنيد القوم ضيق محله على العلم منه أنه الواسع الرحب. قاف يجوز أن يكون أراد بسنيد القوم رئيسهم ومن تسند إليه أموره، ويكون المعنى أنه إذا نظر رؤساء القوم إلى فناء هذا الممدوح الرحب ومحله الواسع ورحله المحتمل لكل من يقصده من الزوار والعفاة، صغر في عيونهم محال أنفسهم، وضاقت رحالهم وأفنيتهم عندهم حتى يذموها ويشكو ضيقها على علم منهم بسعتها. ويجوز أن يكون أراد بالسنيد الملصق الدعي، فيكون المعنى حاسده الدعي الملصق يبلغ في حسده الحد الذي يستحسن معه البهت والمكابرة حتى يجيء إلى ما لا شك فيه ولا لبس، فيدعيه على خلاف ما هو عليه كأنه أراد لا يحسده إلا الدعي، فإذا حسده كان هكذا. حاشية بعد قوله كان هكذا جاء في كتاب المرزوقي وفي ضاء نقلا عنه والأول أحسن. انتهت الحاشية. البيت الحادي والعشرون. رأى شرفا، حاشية في ضاء ويروى فيا شرفا على معنى التعجب. انتهت الحاشية. ممن يريد اختلاسه بعيد المدى فيه على أهله قرب. خاء يقول رأى سنيد القوم شرفا بعيدا ممن يريد اختلاسه ولكن فيه على أهله قرب. البيت الثاني والعشرون. فيا وشل الدنيا بشيبان لا تغض ويا كوكب الدنيا بشيبان لا تخبو. حاشية. جاء في ضاء قال المرزوقي ولحنه بعضهم في قوله وأنشد البيت بإثبات الواو في تخبو وقال إنما هو لا تحب وإثبات الواو لحن. قال الشيخ رحمه الله المرزوقي إن للشاعر أن يلحق ما كان من بنات الواو والياء مجزوما إذا أطلقه في قافية بما يكون فيه الرفع في الرفع وأن يأتي عند الضرورة بالأفعال المعتلة اللام على أصولها فيقول لم نغزو ولم نرمي ولم نخشى وهذا من الضرورات التي تقاس. وعلى هذا قول الشاعر ألم يأتيك والأنباء تنمى بما لاقت لبون بني زياد. وقول الآخر كأن لم ترى قبل أسيرا يمانيا في قول من جعل الكلام خبرا ألا ترى أنه أثبت الألف في هذا كما أثبت الياء فيما قبله وكما أثبت أبو تمام الواو في لا تخبو. وهذه المواضع متساوية في أنها للجزم فهذه طريقة. وكثير من أصحاب سيبويه يذهبون إلى أن المحذوف في مثل هذا الكلام للجزم إنما هو حركة كانت في النية ولم تظهر في موضع الرفع استثقالا أو لأن الحرف لا يحتملها بعد انقلابه. وذلك إذا قلت هو يغزو ويرمي ويخشى قالوا المحذوف للجزم هو تلك الحركة وإنما حذفت هذه الحروف من بعد لتكون ألفاظ الفعل مجزومة أنقص منها وهي غير مجزومة. وإذا كانت كذلك فإثبات الواو والياء والألف في هذه الطريقة عند الجزم في الكلام والشعر غير خارج إلى باب اللحن. وعقب عليه ابن المستوفى بقوله هذا الذي أطال القول فيه رحمه الله كلام ذكره النحويون فيما وقع من الأفعال المعتلة اللام مجزوما على لفظ المرفوع. فأما ما وقع من نحو ذلك فيما فيه القافية فقد تعرض للقول عليه أولا ولم يشبع. وهذا النوع إذا وقع فيما فيه الروي فحكمه أن تلحقه مجزوما حروف الوصل الألف أو الياء أو الواو لإقامة الوزن فيعود إلى صورة ما كان عليه في الرفع وهو كثير في أشعارهم. وتكون الحروف التي تلحقه للوصل غير الحروف التي بني عليها في الأصل. وإذا كانوا قد أطلقوا الفعل المجزوم الصحيح فحركوه بالكسر لإقامة الوزن في نحو قول امرئ القيس يقولون لا تهلك أسا وتجملي، فهم في إشباع حروف الروي من الأفعال المعتلة لامتها المجزومة حتى ينشأ منها أحرف تسمى وصلا أعذر. انتهت الحاشية. عين المعروف في الوشل أنه الماء القليل، وأصله من وشل يشل إذا قطر، وإنما أراد أنهم حياة الدنيا أي ليس فيها جود إلا جودهم، فحسن أن يستعمله في موضع الكثرة إذ ليس شيء يقوم مقامه، أو يكون من نحو قولهم للماء القليل نطفة. ثم قالوا في بعض كلامهم ما بين النطفتين يعنون البحرين أو النهرين العظيمين، ويقال غاد الماء يغيض إذا ذهب في الأرض. البيت 23. فما دب إلا في بيوتهم الندى. حاشية. ميم فما ربا وبهامشها رواية الأصل. انتهت الحاشية. ولم ترب إلا في حجورهم الحرب. حاشية شين في بيوتهم. انتهت الحاشية. البيت 24. أولاك بنو الأحساب لولا فعالهم درجن فلم يوجد لمكرمة عقب. الأحساب جمع حسب، وهو مآثر الرجل ومآثر آبائه، وقيل الحسب من يحسب من آباء الرجل الأشراف أي يعد. وقوله درجن يعني الأحساب، يقال درجة القبيلة إذا لم يبق لها ولد، وكذلك درج الرجل. البيت 25. لهم يوم ذي قار مضى وهو مفرد وحيد من الأشباه. حاشية في ذا وروي وحيد من الأيام. انتهت الحاشية. ليس له صحب. صاد لأن حنظلة ابن سيار العجلي الرئيس فيهم يعني اليوم الذي ظفرت فيه بنو شيبان بجيوش كسرى، وكان مع جيوشه إياس بن قبيصة واليه على الحيرة. البيت 26. به علمت صهب الأعاجم أنه. حاشية في ذا ويروى أنها، وقال رواه الخارزنجي والصهبة الشقرة في شعر الرأس، وتوصف بها العجم لغلبة ذلك عليهم. به علمت صهب الأعاجم أنه به أعربت عن ذات أنفسها العرب، أي به علمت الأعاجم ما كانت تنطوي لها عليه العرب من طلب الفرصة في الوثوب عليهم. البيت 27. هو المشهد الفصل الذي ما نجا به لكسرى بن كسرى لا سنام ولا صلب. البيت 28. أقول لأهل الثغر قد رؤب الثأ. حاشية. جاء في ضاء روي أو روى الصولي قد رأب الثأ، وقال الثأ في موضع رفع كأنه هو الذي فعل، وإنما قلت هذا لأن الثأي إذا كان بلا ضمير لخالد في رأب ينصبه، كأن الكلام كان الكلام أحسن انتظاما. ولم أجد كلام الصولي هذا في نسختي ميم ولام ميم نون سين. انتهت الحاشية. وأسبغت النعماء والتأم الشعب أقول لأهل الثغر قد رئب الثأى وأسبغت النعماء والتأم الشعب. أصل الرعب الإصلاح والثأي الفساد، وأصل الثأي أن تصير الخرزتان خرزة يقال أفأى الخارز. البيت التاسع والعشرون: فسيحوا بأطراف الفضاء وأرتعوا، حاشية ظاء ويروى وأربعوا، انتهت الحاشية. قنا خالد من غير ضرب لكم ضرب. قاف: أي سيروا متفرقين بأطراف الفضاء ونواحيه، وارعوا مواشيكم حيث شئتم، يعني الضرب ضروب الروم وهي جبال. يقول: اذهبوا في الأرض حيث شئتم، فإنكم وإن لم يكن تحيط بأرضكم جبال تدفع عنكم، لكم من رماح خالد كل حصن حصين. البيت الثلاثون: فتى عنده خير الثواب وشره، ومنه الإباء الملح والكرم العذب. حاشية: جاء في ضاء ويروى الإباء المر. وقال الخارزنجي يقول: عنده للمحسن ثواب جزيل وللمسيء عقاب أليم، والإباء الامتناع. قال ابن المستوفى: جعل الجزاء على الإساءة ثوابا مجازا، وجعله من شر الثواب كما جعل الجزاء على الإحسان من خير الثواب، انتهت الحاشية. البيت الحادي والثلاثون: أشم شريكي يسير أمامه مسيرة شهر في كتائبه الرعب. حاشية: سين وضاء ودال في صوائفه، انتهت الحاشية. عين: نسبه إلى شريك وأثبت الياء كما يجب في القياس، ولم يحذفها، حذفت في ثقفي، وإنما القياس أن تحذف في فعيلة وتثبت في فعيل. البيت الثاني والثلاثون: ولما رأى توفيل راياتك التي إذا مثل أبت لا يقاومها الصلب. حاشية: ضاء ويروى إذا ما استقامت، انتهت الحاشية. اتلأبت تتابعت هزتها، وتوفيل اسم الوالي الذي قاتلهم وهو طاغية الروم، وأصل اتلأب استقام، واتلأب الطريق استقام. البيت الثالث والثلاثون: تولى ولم يأل الردى في اتباعه، كأن الردى في قصده هائم صب. البيت الرابع والثلاثون: كأن بلاد الروم عمت بصيحة فضمت حشاها أو رغى وسطها السقب. خاء: السقب يعني به ولد الناقة التي عقرها ثمود، فصارت شؤما عليهم لما رغى السقب أهلكهم الله. يقول: فكأن بلاد الروم كذلك. البيت الخامس والثلاثون: بصاغرة القصوى، حاشية دال الصغرى، انتهت الحاشية. وطمين واقترى بلاد قرنطاووس، حاشية هاء سين زمين بدل قوله، وزمين بدل قوله، وطمين ضاء ويروى قرنطاميس. وقال وفي نسخة الصولي قريطاووس، وهي بالياء أقرب لقوله واقترى، ويروى والقرى بدله واقترى، انتهت الحاشية. وابلك السكب بصاغرة القصوى وطمين واقترى بلاد قرنطاووس وابلك السكب، ويروى بصاغرة الوسطى، وبلاد قريطاميس ويروى بصارخة حاشية. في ضاء ذكر أبو الطيب صارخة فقال: مخلي له المرج منصوبا بصارخة، له المنابر مشهورا بها الجمع. انتهت الحاشية. وهي موافقة للأسماء العربية لأنها تشبه صارخة من الصراخ، ويقال القصوى والقصيا. وطمين على وزن فعلين، أو وطمين على وزن فعلين، يوافق هذا البناء من طم يطم إذا زاد واقترى تتبعا. البيت السادس والثلاثون. غدا خائفا يستنجد الكتب مذعنا. حاشية ضاء ويروى ممعنا. انتهت الحاشية. عليك فلا رسل ثنتك ولا كتب، أي يستعين عليك بإنفاذ الكتب والرسل. البيت السابع والثلاثون. وما الأسد الضرغام يوما بعاكس. حاشية ضاء ويروى بعاطف ويروى بعاكم. انتهت الحاشية. صريمته إن أن أو بصبص الكلب. وما الأسد الضرغام يوما بعاكس صريمته إن أن أو بصبص الكلب. أصل العكس قلب الشيء. صريمته ما يصرمه من عزمه أن يمضي عليه فلا يرجع. وأصل الصرم القطع، ويقال بصبص الكلب بذنبه إذا حركه تقربا إلى الإنسان ومضاراة له. عين جعل الممدوح كالأسد وعدوه مثل الكلب. يقول: ليس الأسد بتارك صريمته إذا بصبص له الكلب بذنبه على معنى المضاراة. البيت الثامن والثلاثون. ومر ونار الكرب. حاشية ميم وضاء ونار الحرب. وبهامش رواية الأصل، وقال في ضاء: ورواية الكرب أحسن لأنها من باب التصدير. انتهت الحاشية. تلفح قلبه، قال الصولي كما جاء في الحاشية، وروى الناس تلفح وجهه، وقلبه أجود لقوله لا يخامره. انتهت الحاشية. وما الروح إلا أن يخامره الكرب. حاشية سين يخالطه، وبهامشها رواية الأصل. انتهت الحاشية. ومر ونار الكرب تلفح قلبه، وما الروح إلا أن يخامره الكرب. أصل اللفح للأشياء الحارة، يقال لفحته السموم والشمس. وقال قوم: النفح للباردة واللفح للحارة. والروح الفرح، ويخامره يخالطه. والمعنى: وما الروح للمسلمين إلا أن يخامر هذا العدو الكرب. فحذف لعلم السامع. وفيه شبه من قولهم: السلامة إحدى الغنيمتين، أي هي للسالم غنيمة، فأما عدوه فهو خاسر بذلك. البيت التاسع والثلاثون. مضى مدبرا شطر الدبور، ونفسه على نفسه من سوء ظن بها إلب. عين أي مضى نحو مهب الدبور، يحسب أن نفسه رصد على نفسه لا يأمنها من سوء ظنه. ويقال: هم ألب عليك، أي قد تألبوا. وفتح الهمزة أكثر، وقد حكي كسرها. البيت الأربعون جفى الشرق حتى ظن من كان جاهلا بدين النصارى أن قبلته الغرب. حاشية جاء في ضاء في النسخة العجمية أي لالتفاته إلى خلف في هزيمته. انتهت الحاشية. البيت الحادي والأربعون رددت أديم الغزو. حاشية ضاء الدين. انتهت الحاشية. أملس بعدما غدا ولياليه وأيامه جرب. يقال لظاهر كل شيء أدمة على معنى الاستعارة، وأملس أي لا عيب فيه، لأن الآثار في الشيء والعقد مما يعاب به، ومنه قول العجاج وحاصن من حاصنات ملس. حاشية الرجز في اللسان مادة وقساء. انتهت الحاشية. من الأذى ومن قراف الوقس، والوقس ابتداء الجرب، وجعل المتلمس الخالي من العيب أملس فقال فلا تقبلا ضيما مخافة ميتة وموتا بها حرا وجلدك أملس. والمعنى الذي قصده الطائي كمعنى بيت العجاج الذي تقدم. عين ومن شأن الأجرب أن تبقى فيه آثار ويتقوب جلده، فلذلك ذكر الجرب مع أملس، أي نفيت كل ما لابسه من الشرك، أي كأنه كان أجربا فرددته أملس. البيت الثاني والأربعون بكل فتى ضرب يعرض للقنا محيا محلا. حاشية في ضاء وروى الخارزنجي محيا محيا وقال أي وجه فتى محيا بالسلام، أي يعرض للقنا وجها محيا بالسلام عليه، أثر الطعن عليه والضرب فيه. وقال ابن المستوفى وهذه الرواية أجود من تكرير قوله محلا حليه، وإن كان في قوله محيا محيا تكرير أيضا إلا أن هذا أقرب. ويروى محياه حتى حليه، والذي في سين محيا محيا حليه، ورواية الأصل بهامشها. انتهت الحاشية. بكل فتى ضرب يعرض للقنا محيا محلا حليه الطعن والضرب. عين الأشبه بصناعة الطائي أن يكون فتى منونا، وضرب من قولهم هو ضرب الجسم إذا كان خفيف اللحم، ولو رويت فتى ضرب على الإضافة لكان وجها، كما يقال هو فتى حرب والوجه الأول أجود. ومحيا أي وجه، ويسمى الوجه محيا من حييته إذا لقيته بالتحية. البيت الثالث والأربعون كمات إذا تدعى نزال لدى الوغى رأيتهم رجلا. حاشية سين رجلا وروتها ضاء وقال جمع راجل كصاحب وصحب، وأما رجلا مقصور كرواية الأصل في جمع رجلان مثل عجلان وعجلا. انتهت الحاشية. كمات إذا تدعى نزال لدى الوغى رأيتهم رجلا كأنهم ركبوا. كمات إذا تدعى نزال لدى الوغى رأيتهم رجلا كأنهم ركبوا. عين أصل قولهم دعيت نزالي أنهم كانوا إذا التقوا في الحرب صاحوا نزالي أي انزلوا، فيجوز أن يريدوا بذلك نزولهم إلى الأرض ليتحاربوا وهم رجل، ويدل على ذلك قول الآخر لم يطيقوا أن ينزلوا فنزلنا، وأخو الحرب من أطاق النزول. ويحتمل أن يكون قولهم نزالي أي انزلوا على حكمنا وترجلوا عن ظهور خيلكم مستأسرين. حاشية في ضاء زيادة من كلام أبي العلاء هي قوله وقال زيد الخيل، وقد علمت سلامة أن سيفي أخو حد إذا دعيت نزالي. وقال وقوله رأيتهم رجلا كأنهم ركب، يصف أنهم طوال، والعرب تمدح بالطول ولذلك قالوا طويل النجاد. قال ابن المستوفى. والوجه الثاني الذي ذكره هو الأول، إلا أنه زاده مستأسرين، وهذا لم يسمع، وما استشهد به من قول زيد الخيل فلا دلالة فيه على الأسر. وقال الخارزنجي يقول إذا استنزلوا للقتال نزلوا فقاتلوا وهم رجل قتال الفرسان لخفتهم، وهذا الوجه أولى من الأول لموافقة قوله كماة إذا تدعى نزالي لدى الوغى، على أنهم قد ذكروا في شرحه أنه أراد بذلك طولهم كما قال أبو العلاء، والذي خلص في المدح بالطول قوله أشم طويل الساعدين كأنما عمامته بين الرجال لواء. انتهت الحاشية. البيت الرابع والأربعون. من المطريين الأولى ليس ينجلي بغيرهم للدهر صرف ولا لزب. حاشية ميم ولام ولا كرب. انتهت الحاشية. أي أحد جدودهم يقال له مطر، واللزبة السنة الشديدة. البيت الخامس والأربعون. وما اجتليت حاشية في ضاء روى الخارزنجي ولا أخطبت، وقال أي عرضت للخطبة، كما تقول أبعت الفرس إذا عرضته للبيع. انتهت الحاشية. وما اجتليت بكر من الحرب ناهد ولا ثيب إلا ومنهم لها خطب. عين اجتليت من جلاء العروس، واستعار البكر والناهد والثيب للحرب، والناهد التي قد نهد ثديها أي نهض، وخطب المرأة الذي يخطبها يقال هو خطبها وهي خطبه. والمعنى أنهم يرغبون في الحرب على جميع الصفات، إن كانت حربا مبتدأة لم يقاتل فيها، وإن كانت على غير ذلك. البيت السادس والأربعون. جعلت نظام المكرمات فلم تضر رحى سودد إلا وأنت لها قطب. البيت السابع والأربعون. إذا افتخرت يوما ربيعة أقبلت مجنبتي مجد وأنت لها قلب. حاشية في ضاء روى الخارزنجي مجنبة نجد، وقال وذلك جائز لأن ربيعة كان من منازلها نجد. انتهت الحاشية. عين يريد المجنبتين ميمنة الجيش وميصرته، والقلب ما بينهما من العساكر، وإنما خص الممدوح بكونه القلب لأن شجعان القوم وعميد جيشهم يكون في ذلك الموضع. البيت 48: يجف الثرى منها وتربك لين وينبو بها ماء الغمام وما تنبو، حاشية جاء في ضاء في بعض الحواشي بإزاء قوله يجف الثرى منها أي يفنى جودهم إذا ماتوا. وقال الخارزنجي يقول إذا يبث ثرى ربيعة فأجدبوا وجدوا تربك لينا ثريا فأخصبوا به ورتعوا فيه، وإذا أخلفهم ماء المزن لم تخلفهم. وقال الصولي يجوز أن يكون الهاء في منها للمكرمات، والاختيار عندي أن تكون راجعة على ربيعة. انتهت الحاشية. البيت 49: بجودك تبيض الخطوب إذا دجت وترجع في ألوانها، حاشية قال ابن المستوفى تعقيبا على كلام أبي العلاء وما أورده من قوله وإذا رويت في ألوانها، فالأجود أن تكون الهاء راجعة على الخطوب، ويكون المعنى ترجع الحجج الشهب في ألوان البيض من الأيام. فغير مستقيم لأن سني القحط إذا وصفت بالشدة قالوا سنة شهباء، فإذا جعلوها بيضاء كان أبلغ في وصفها بالشدة. قال ابن الأعرابي الشهباء ليس فيها مطر ثم البيضاء ثم الحمراء، والشهباء خير من البيضاء والحمراء شر من البيضاء. وقال وكذا قوله ويحتمل على رواية من روى في ألوانها أن تكون الهاء راجعة إلى الحجج، أي أنها ابيضت كما يقال رجع فلان في هبته، أي بدا له من إمضائها. فقوله أي ابيضت لا حاجة إليه. ويجوز أن تكون الهاء في ألوانها راجعة إلى الخطوب، والمعنى ترجع في مثل ألوان الخطوب الداجية أي سودا، وإنما تكون كذلك إذا اخضرت من النبات، وإذا كثرت الخضرة عبروا عنها بالسواد. والهاء راجعة إلى الحجج على كل حال إن روي في ألوانها وإن روي عن ألوانها. انتهت الحاشية. بجودك تبيض الخطوب إذا دجت وترجع في ألوانها الحجج الشهب، عين يكنى عن شدة الزمان بالظلم والدجى. يقول بجودك بيض الزمان المظلم، بجودك يبيض الزمان المظلم، وإذا رويت في ألوانها فالأجود أن تكون الهاء راجعة على الخطوب، ويكون المعنى وترجع الحجج الشهب في ألوان البيض من الأيام. والحجج السنون، وإنما سميت السنة حجة لأنهم كانوا يحجون البيت في كل عام مرة، فسموا السنة حجة لأن الحج يكون فيها، كما يقال أقمت عنده هلالا أي شهرا فيسمى الشهر بالهلال. عين والشهب جمع الشهباء من السنين، وهي السنة القليلة المطر والنبت، سميت بذلك لأنها لا تخضر وتكون أرضها إلى البياض. وقد يحتمل أن تكون الهاء راجعة إلى الحجج على رواية من روى في ألوانها، أي أنها ابيضت، كما يقال رجع فلان في هبته، أي بدا له من إمضائها. ومن روى عن ألوانها حاشية هي رواية سين وميم ولام وراء، انتهت الحاشية. فالهاء للحجج لا غير، صاد. وروى أبو مالك: وتسود من إدراره الحجج الشهب، حاشية. قال الصولي في شرحه: ولم يعرف أبو مالك إلا هذه الرواية. وروى قوم الحجج الشهب، أي كل من جاد بحجة بيضاء صارت بحجتك سوداء إذا كنت خصما له، انتهت الحاشية. يعني بجود خالد تسود السنون البيض من الجدب بالنبات الأسود. البيت الخمسون: هو المركب المدني إلى كل سودد، وعلياء إلا أنه المركب الصعب. يقول الجود يقرب من ركبه إلى العلا والسودد، إلا أنه صعب. البيت الحادي والخمسون: إذا سبب أمسى كهاما لدى امرئ أجاب، حاشية. سين: أجار رجائي. ظ: أجاز. ويقال إنها رواية الخارزنجي وشرحه فيها: إذا كل سبب راح عند غيرك فلم يقطع فإن رجائي عندك يجيزه السبب القاطع، والإجازة الضمان. وقال: ويروى أجار بالراء المهملة، انتهت الحاشية. رجائي عندك السبب العضب. إذا سبب أمسى كهاما لدى امرئ أجاب، رجائي عندك السبب العضب، أي إذا كلت الأسباب عند غيرك. البيت الثاني والخمسون: وسيارة، حاشية. في ظ: روى الخارزنجي وسائرة، انتهت الحاشية. وسيارة في الأرض ليس بنازح، على وخدها حزن سحيق ولا سهب، حاشية. سين: على وقدها. ورواها الخارزنجي في ظاء، انتهت الحاشية. وسيارة في الأرض ليس بنازح، على وخدها حزن سحيق ولا سهب. صاد: يعني قصيدة من شغف الناس بها يحملونها إلى كل بلد، فليس يبعد على وخدها، وهو ضرب من السير، حزن من الأرض، وهو الغليظ منها، والسحيق البعيد، والسهب فضاء واسع. البيت الثالث والخمسون: تضر ضرور الشمس في كل بلدة وتمضي جموحا، حاشية. في ضاء من ضم الجيم في جموحا، جعلها مصدرا في موضع الحال، ومن فتحها جعلها حالا، انتهت الحاشية. ما يرد لها غرب. تضر ضرور الشمس في كل بلدة وتمضي جموحا، ما يرد لها غرب. صاد: أي تطلع على كل بلد وتبلغه، كما تطلع الشمس فيه وتبلغه. وطلع فلان بلد كذا، أي بلغه. وقيل في قوله: تطلع على الأفئدة، أي تبلغها. وتجمح، أي لا تقف بمكان لا يقدر أحد أن يرد غربها، أي حدها. البيت الرابع والخمسون: عذارى قواف كنت غير مدافع، أبا عذرها لا ظلم ذاك ولا غصب. في النسخ: كنت أبا عذرها بفتح التاء، ويكون معناه أنك كنت كفؤا لها. عين كنت بضم التاء يريد أن هذه القوافي مثل النساء العذارى، لم يفترعهن غيري. يقال للرجل إذا افتض المرأة هو أبو عذرها وأبو عذرتها. وفي كلام لبعض المتقدمين وسأل عن المطر فجاء المسؤول بكلام لم تجر عادته بمثله، فقال السائل: هذا كلام لست بأبي عذره، أي ليس هو من كلامك. البيت 55. إذا أنشدت في القوم ظلت، حاشية هاء سين ويروى مرت كأنها، وهي رواية الخارزنجي كما في ظا، وقال أي إذا أنشدت في القوم وجدوها قد أضمرت كبرا وتداخلها عجب لما رأوا فيها من جودة الألفاظ ومنتخل المعاني وذكر المفاخر والشرف والعز، فاستطالت بذلك. انتهت الحاشية. إذا أنشدت في القوم ظلت كأنها مسرة كبر أو تداخلها عجب. البيت 56. مفصلة باللؤلؤ المنتقى لها من الشعر إلا أنه اللؤلؤ الرطب، حاشية قال ابن المستوفى: وروى الصولي لؤلؤ رطب، وقال ويروى اللؤلؤ الرطب والأول أجود، والذي عندي في نسخ الصولي اللؤلؤ الرطب. وفي ضاء قال: وقال الآمدي: ولم يرد المنتقى من الشعر، وذلك عيب فاحش على الشاعر أن يعترف به. وقوله إلا أنه لؤلؤ رطب، أي محدث من اختراعه، أي محدث من اختراعه لم يكن سبق إليه. وفي ضاء أيضا: جعله لؤلؤا رطبا لكثرة مائه وصفائه، فإن اللؤلؤ أول ما يخرج من أصدائه يكون أكثر بريقا وماء وأنفسا. انتهت الحاشية. مفصلة باللؤلؤ المنتقى لها من الشعر إلا أنه اللؤلؤ الرطب. القصيدة 15. وقال يمدح أبا دلف القاسم بن عيسى العجلي. البيت 1. على مثلها من أربع وملاعبي أذيلت مصونات الدموع السواكب، حاشية هاء سين السوارب. انتهت الحاشية. 2 من الطويل والقافية متداركة. أذيلت أي أهينت، حاشية لم يرد هذا الشرح في شين، وأثبتناه من نسختي باء ونون، وجاء في ضاء. قال الآمدي: أنكر بعضهم قوله مصونات الدموع السواكب، وقال كيف يكون من السواكب ما هو مصون، وإنما أراد أبو تمام أذيلت مصونات الدموع التي هي الآن سواكب، ولفظه يحتمل ما أراد، والبيت جيد لفظا ومعنا ونظما. وقال ابن المستوفى: وجدت في حاشية من نسخ شعره عند قوله أذيلت مصونات الدموع السواكب، السواكب ليست صحيحة في العربية، إنما هو المسكوبات والمنسكبات، فأما السواكب فالصواب وهذا من تخليطاته، فإن احتج محتج فقال ساكبة ذات سكاب فإن هذا إنما يقال فيما قيل ولا يقاس عليه ما لم يسمع. قال أبو بكر محمد بن دريد: سكب الدمع وانسكب، إذا جعلت الفعل له وسكبت العين دمعها. فعلى هذا القول يكون السواكب جمع ساكبة من قولهم سكبت العين دمعها، وقوله فأما السواكب فالصواب فجائز أن يحمل قول أبي تمام السواكب على أنه أراد الصواب ولا يفسد المعنى، فإن اسم الفاعل أيضا من سكبت العين دمعها ساكبة وجمعه سواكب، وإن كان بمعنى صواب. وقال ابن المستوفى عقب هذا: وأظن هذا القول من كلام الآمدي، فإن عثرت عليه له أو لغيره نسبته فيما بعد. وقد جاء في شعر العرب السواكب، قال خداش بن زهير: أعيني جودي بالدموع السواكب، وبكي على قيس خليلي وصاحبي، على مثل قيس تخمش الأرض وجهها وتلقي السماء جلدها بالكواكب. انتهت الحاشية. البيت الثاني: أقول لقرحان من البيت لم يضف رسيس الهوى تحت الحشا والطرائب. حاشية: ميم ولام وسين وقاف ودال وضاء بين الحشا. وقال ابن المستوفى: وروى أبو زكريا تحت الحشا، والأول أشبه بطريق الطائي. انتهت الحاشية. أقول لقرحان من البيت لم يضف رسيس الهوى تحت الحشا والطرائب. ويروى لم يصف عين، يقال رجل قرحان إذا لم يصبه مرض مثل الجدري والحصبة. حاشية: جاء في ضاء. قال الآمدي: جعل أبو تمام من لم يعشق ولم يفارق الأحباب قرحانا على التشبيه، كما قال جرير: لو كنت من زفرات الحب قرحانا. وفسر الصولي الرسيس فقال: ورسيس الهوى ما بطن منه فاندرس كأنه رس. ورسيس أي دفين. وجاء في ضاء: وقالوا رسيس الهوى أي أوله من رسيس الحمى ورسها أي أولها. انتهت الحاشية. ومذهب بعضهم أنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، ويجري مجرى قولهم الرجل زور وفطر، وقال قوم بل يثنى قرحان ويجمع. حاشية: زادت ضاء بعد هذا من كلام أبي العلاء، ويحتجون بالحديث المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأراد أن يدخل الشام وهي تستعر طاعونا، فقيل له: إن أصحاب محمد قرحانون لم يصبهم جدري ولا طاعون. قال ابن المستوفى: الأكثرون مجمعون على إفراد قرحان تثنية وجمعا وتأنيثا. قال الجوهري وذكر حديث عمر رضي الله عنه: هي لغة متروكة، فجاء أبو زكريا بما يخالف الفريقين. انتهت الحاشية، ومن روى لم يضف بالضاد معجمة، فالمعنى لم يكن له مثل الضيف، ومن روى لم يصف بالصاد فمعناه أنه لم يدري كيف هو فيصفه. ومن هذا النحو قولهم قد وصف الغلام البلوغ، أي قد بلغ فقدر أن يصف ذلك. ويجوز أن يكون المعنى في قولهم وصف البلوغ أن الرائي إذا رآه علم أنه قد بلغ. وقوله حاشية من هذا لآخر الشرح لم يرد في نسخة شين، وأثبتناه من نسختي باء ونون. انتهت الحاشية. لقرحان من البين، أي لقوم لم يقاسوا من البين، أي الفراق، ما قاسيت منه. البيت الثالث أعني أفرق شمل دمعي، فإنني أرى الشمل منهم ليس بالمتقارب. البيت الرابع وما صار في ذا اليوم عذلك كله، عدوي حتى صار جهلك صاحبي. ويروى وما زال يوم الدار. حاشية وهي رواية قاف ودال وضاء، وكذلك هي الرواية عند الآمدي. وجاء في ضاء قال الصولي ويروى فما صار يوم الدار وهو الاختيار. انتهت الحاشية. عدلك كله عدوي حتى صار عذرك صاحبي. حاشية هي رواية قاف وقال الصولي ويروى حتى صار حلمك صاحبي وكله سواء. انتهت الحاشية. وما زال يوم الدار عذلك كله عدوي حتى صار عذرك صاحبي. المرزوقي يقول ما أفردت في تأنيبك لي وعتبك علي حتى سؤتني به، فتصورته عدوا إلا وعلمي بأنك لا تعرف حالي ولا تعرف حقيقة ما بي يعذرك عندي، إذ لو لم تكن تجهل ذلك لم تكن تستحسن المبالغة في لومي، بل لا تستجيز شيئا منه. حاشية قال الصولي وسألت أبا مالك عن هذا المعنى فقال مثل هذا في الشعر كثير، وكأنه من قول بشار هجرت محلي لشغلي بهم ولو قد عشقت لصاحبتني. وقد ردد هذا المعنى في شعره كثيرا. وقال الآمدي في ضاد أي لما لم تساعدني على الوقوف فأصخت إلى المسير معك صار جهلك صاحبي لأن اصطحبنا ضرورة. وقيل أراد حتى صار جهلك بالهوى صاحبي أي نافعي، لأنه منعني من الوقوف على الدار فصار ذلك نافعي لأنه عاد بمصلحة على ركائبي، إذ لم أعسفها بالتعريج على الدار والوقوف والتردد فيها. يدل عليه قوله وما بك إركابي البيت، أي ما استفرغت عذلك وانتهيت فيه حتى انطلقت معك فصار جهلك صاحبي. وإنما أراد حتى اصطحبنا على جهلك بحالي وأنا غير مجانسي ولا على سجيتي وطباعي في الهوى وتجربته. انتهت الحاشية. البيت الخامس: وما بك إركابي من الرشد مركبا، فلا إنما حاولت رشد الركائب. المرزوقي يخاطب لائمه في الوقوف على الدار يقول: ليس بك فيما تتكلفه من لوم هدايتي وصرفي عن غي إلى رشادي، وإنما شق عليك وقوف الإبل بأحمالها، فحملك الإشفاق عليها والجد في المنع من حبسها على الإسراف في العتب وتغليظ القول. فأما أن يكون بك صلاحي فلا، ورد قول من أنكر عليه إركابي وقال: إنما يقال حمله على الفرس وأركبه، وأن الرشاد لا يستعمل في البهائم، كما أن ضده وهو الغي لا يستعمل فيها. البيت السادس: فكلني إلى شوقي، وسر يسر الهوى إلى حروقاتي بالدموع السوارب. السوارب السؤال، يقال صرب الماء على وجه الأرض إذا سال، ومنه سرب المال في الرعي إذا انبسط يقول: فدعني وشوقي وسر أنت حتى يسير الهوى إلى قلبي فيلعجه. البيت السابع: أميدان لهوي من أتاح لك البلا. حاشية: ميم ولام الردى، سين الهوى وبهامشها، ويروى البلا والردى والنوى، وفي ضاء ويروى من أناخ بك الردى ترده إلى الدار وهو الأجود. انتهت الحاشية. فأصبحت ميدان الصبا والجنائب. أميدان لهوي من أتاح لك البلا، فأصبحت ميدان الصبا والجنائب. البيت الثامن: أصابتك أبكار الخطوب فشتتت هوايا. حاشية: ميم ولام هواكا، وروتها ضاء وسين نواكا، وهي رواية الخارزنجي. انتهت الحاشية. بأبكار الظباء الكواعب، أصابتك أبكار الخطوب فشتتت هوايا، بأبكار الظباء الكواعب. أبكار الخطوب التي لم يصب بها أحد قبله. حاشية: وقال الصولي: أصابتك خطوب لم يصبك مثلها فهي أبكار. وفي ضاء قال الخارزنجي: أبكار الخطوب مباديها وسوابقها. انتهت الحاشية. البيت التاسع: وركب يساقون الركاب زجاجة من السير لم تقصد لها كف قاطبي. صاد أي يسكرون المطية بالتعب، فكأنهم سقوها زجاجة أي شرابا في زجاجة. وقاطب أي مازج، أي ليست هي على الحقيقة زجاجة فيها شراب يناولها الساقي صاحبه بقصد. حاشية: قال الآمدي في ضاء: أي سيرا لا يلين ولا يفطر، لا كما تمزج الراح بالماء وتلين. انتهت الحاشية. البيت العاشر: فقد أكلوا منها الغوارب بالسرى، فصارت لها أشباحهم كالغوارب. الأشباح جمع شبح وشبح، وكأن الشبح الشخص إذا رؤي من بعيد، يقول أتعبوها حتى ذابت أسنمتها وصاروا لها كالأسنمة فوقها، ويروى فصارت لهم أشباحها كالغوارب. قاف. والمعنى أنهم قد فرغوا من إفناء أسنمتها، إذ كان الفناء عند جهدها إليها أسرع من بين جميع أعضائها، وصاروا يؤثرون في شخوصها، فهي لهم الساعة بدل من الغوارب من قبل. البيت الحادي عشر: يصرف مصراها جذيل مشارق إذا آبه هم عذيق مغارب. قاف. ويروى يقود نواصيهم جذيل مشارق. حاشية: وهي رواية قاف وسين ودال وضاء. وروى الخارزنجي في ضاء: يسوق نواصيهم. وقال الصولي: ويروى يقود نواصيها. انتهت الحاشية. وقوله يقود نواصيهم أي قائد هؤلاء الركب رجل مسفار احتكت به البلدان، فجرب وتبصر كما تحتك الإبل بالجذيل، وهو تصغير الجذل، وهو خشب تحتك به الإبل الجربى فتشفى به. والعذيق تصغير عذق، وأصل المثل أن يقول العالم بالشيء أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. حاشية: مجمع الأمثال، الجزء الأول، صفحة 31. انتهت الحاشية. فأما الترجيب فأن يبنى تحت النخلة دكان لئلا تميل، وذلك إذا كانت كريمة. والمعنى أن رئيسهم إذا حزبه أمر رجل عالم يشتفى بما عنده من الرأي والمعرفة بالسفر، ويجوز أن يكون شبه قائدهم لتأثير السفر فيه وتغييره من لونه وجسمه بالجذيل، لأنه يسود إذا احتكت به الإبل الجربة للطلاء الذي عليها، وبالعذيق في دقته ونحافته. البيت الثاني عشر: يرى بالكعاب الرود. حاشية: الرود اللينة الناعمة. انتهت الحاشية. يرى بالكعاب الرود طلعة ثائر، وبالعرمس الوجناء غرة آيب. صاد. يقول: هذا الرجل من حبه للسفر في طلب العلا إذا رأى الكاعب الحسناء فكأنما يرى طلعة ثائر قد جاء ليثأر منه، لبغضه للكاعب وحبه للسفر إلى أن يبلغ مراده وينال حاجته. ويرى بالعرمس، وهي الناقة الصلبة، من حبه لها طلعة قادم عليه حتى يبلغ إلى أبي دلف هذا الممدوح الذي يجيء ذكره. البيت الثالث عشر: كأن به ضغنا على كل جانب من الأرض، أو شوقا إلى كل جانب. صاد. يقول: من حبه للسفر والذهاب في البلاد، كأنه ضغن على المكان الذي هو به حتى يتركه، أو كأنه مشتاق إلى الجانب الذي لم يمض بعد إليه حتى يبلغه. البيت الرابع عشر: إذا العيس لاقت. حاشية: ظ وافت بي، انتهت الحاشية. إذا العيس لاقت بي أبا دلف فقد تقطع ما بيني وبين النوائب. البيت الخامس عشر. هنالك تلقى الجود، حاشية سين يلقى الجود في حيث قطعت، وروتها ضاء، انتهت الحاشية. تمائمه والمجد مرخى الذوائب. هنالك تلقى الجود حيث تقطعت تمائمه والمجد مرخى الذوائب. حيث تقطعت تمائمه، الموضع الذي نشأ فيه. صاد يقول حاشية من أول كلام الصولي إلى آخر شرح البيت لم يرد في شين، وأثبتناه من نسختي باء ونون، انتهت الحاشية. تلقى الجود قد أحب هذا الموضع والربي فيه، فما يحب أن يفارقه، وإنما نحى قول الأسدي: أحب بلاد الله ما بين منعج إلي وسلمى أن يصوب سحابها، بلاد بها حل الشباب تمائمي، وأول أرض مس جلدي ترابها. ويروى: وافي الذوائب، أي يلقى المجد كثيرا، وهذا مثل، أي مجده وشرفه مع هذا الجود جليل كثير أيضا، فهذا تفسير وافي الذوائب. ومن روى مرخ الذوائب أراد أن المجد كالآمن فيهم من أن يتحول عنهم إلى غيرهم، ويكون أيضا قد أحاط به الشرف من كل جانب. البيت السادس عشر. تكاد عطاياه يجن جنونها إذا لم يعوذها بنغمة طالبي. حاشية: قال الصولي ويروى بنغمة طالبي، وهو بتغمة طالبي، وهو تصحيف، انتهت الحاشية. ويروى: تنغم طالبي يجعل التعويذ للتنغم لا لرب العطايا. عين: وجن جنونها مثل وضع للمبالغة، يقال جن جنونها وجاع جوعها. والجنون في الحقيقة لا يجن، وكذلك الجوع لا يجوع، ولكنهم يريدون به الشدة والإفراط. صاد يقول: إن عطاياه متى تأخرت عن السؤال فسد عقلها حتى تسمع صوت من يجيء طالبا أو راغبا، فيكون ذلك الصوت كالعوذة لهذه العطايا. حاشية: جاء في ضاء، وهذا البيت مما عابه عليه أبو العباس عبد الله بن المعتز، فقال: ولم يجن جنونها انتظارا للطلب، أو ولم يجن جنونها انتظارا للطلب، يبتدئ بالجود ويستريح، انتهت الحاشية. البيت السابع عشر. إذا حركته حاشية سين وقاف أخذته، انتهت الحاشية. إذا حركته هزة المجد غيرت عطاياه أسماء الأمان الكواذب، يريد أنه يصدق الأماني والآمال ويحققها، فيقال فاز وسعد وحظي بدل قولهم حرم، وكذب أمله وخاب رجاؤه. فهذا تغيير أسماء الأماني الكواذب. حاشية: قال المرزوقي في كتابه ومثله قول أبي تمام في أخرى: أترى أبا الإحسان يحسن بيننا وملقب الأيام ممن يذنب. انتهت الحاشية. البيت الثامن عشر: تكاد مغانيه تهش عراسها فتركب من شوق إلى كل راكبي. العراس جمع عرصة، وهي ساحة الدار، واستعار لها الهشاشة التي هي البشر والأريحية. صاد يقول: حاشية، من قوله يقول من شهوته إلى آخر الشرح لم يرد في نسخة شين، وأثبتناه من نسختي باء ونون. انتهت الحاشية. من شهوته لإعطاء المال وبذله تكاد عراس مغانيه تسير إلى من يسير إليها طالبا نيله. البيت التاسع عشر: إذا ما غدا أغدى كريمة ماله هديا ولو زفت لألأم خاطبي. يقال غدا الشيء وأغداه غيره، جائز على القياس وهو مفقود في المسموع. والهدي العروس، وهذه مبالغة في المدح، يريد أنه إذا جاءه الرجل الدنيء لم تمنعه دناءته أن يعطيه من خير ماله. البيت العشرون: يرى أقبح الأشياء أو بتآيب. حاشية: سين ودال آمل. انتهت الحاشية. كسته يد المأمول حلة خائب. يرى أقبح الأشياء أو بتآيب، كسته يد المأمول حلة خائب. البيت الحادي والعشرون: وأحسن من نور تفتحه الصبا. حاشية: سين الندى، وهي رواية الخارزنجي كما في ضاء. وقال في شرحه: يقول أحسن من نور يسوره الشجر والنبات فتفتحه أكف الندى بياض العطايا، أي سرورها وضياؤها في سواد المطالب، لأنها مظلمة حتى يبين لطالبها نجحه أو خيبته. وقال ابن المستوفى: قال الآمدي قوله بياض العطايا في سواد المطالب ليس من معانيه، وإنما نقله من قول الأخطل: رأينا بياضا في سواد كأنه بياض العطايا في سواد المطالب. ذكره ابن أبي طاهر في سرقاته، إلا أن قول أبي تمام وأحسن من نور يفتحه الندى في غاية الحلاوة. هذا كلام الآمدي. وروي وأحسن من روض. وقال ابن المستوفى عقبه: ولم أجد ما نسبوه إلى الأخطل في ديوانه، ولا يشبه نمطه لرقته، ولعله موضوع ليدفع أبو تمام عن محاسنه. انتهت الحاشية. وأحسن من نور تفتحه الصبا بياض العطايا في سواد المطالب. البيت الثاني والعشرون: إذا ألجمت يوما لجيم وحولها بنو الحصن نجل المحصنات النجائب، يعني لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، وهم قوم أبي دلف العجلي، لأنه من عجل ابن لجيم، ونجل المحصنات ولدها. البيت الثالث والعشرون: فإن المنايا والصوارم والقنا أقاربهم. حاشية: لام أقاربكم، وقال ابن المستوفى، وروى الصولي أقاربهم على ضمير الغيبة، وروى الخارزنجي أو غيره أقاربكم على ضمير الخطاب. انتهت الحاشية. في الروع دون الأقارب: فإن المنايا والصوارم والقنا أقاربهم في الروع دون الأقارب. البيت الرابع والعشرون: جحافل لا يتركن ذا جبرية سليما، ولا يحربن من لم يحارب. الجبرية الكبر، وهو اسم موضوع على النسب، ولم يقولوا فيه جبر أي كبر. البيت الخامس والعشرون: يمدون من أيد عواصم. حاشية: دال طوال بدل عواص. انتهت الحاشية. تصول. حاشية: سين تسور بأسنان وبهامشها تطول. انتهت الحاشية. تصول بأسياف قواض قواضب. يمدون من أيد عواص عواصم، تصول بأسياف قواض قواضب. عين: هذا كلام فيه حذف على رأي سيبويه، وهو مفعول يحتمل أن يصرفه السامع على ما يريد، فكأنه قال: يمدون سواعد أو بسطة أو نحو ذلك. وكان سعيد بن مسعدة يرى أن من في هذا زائدة، ومثل ذلك قولهم: غضضت من فلان، أي غضضت شيئا من حقوقه. فأما قول جرير: رأت مر السنين أخذن مني كما أخذ السرار من الهلال. حاشية: الديوان صفحة 426. انتهت الحاشية. فإذا حمل على أن الكلام تم في النصف الأول فهو مثل ما تقدم ذكره، وإن كان أخذنا واقعا على كما فليس في النصف الأول حذف. وقوله عواص يحتمل وجهين: أجودهما أن يكون جمع عاصية من عصيته بالسيف إذا ضربته به، والآخر أن يكون من العصيان، أي أنها لا تطيع أمر الملوك ولا الأعداء إذ ليس فوقها يد. وعواصم جمع عاصمة، أي يعتصم من استجار بها. وقوله عواص عواصم يسميه أهل النقد تجنيس المقاربة، لأن اللفظين متقاربان ليس بينهما فرق إلا في الميم. وكذلك قوله قواض قواضب، والقواضي التي تقضي على الأعداء بما تريد. وقد يستعمل قضيت في معنى قطعت، ويقال قضى عليه إذا كان سبب موته أو قتله. ويجوز أن يكون قوله يمدون من مد النهر ومده نهر آخر، وهذا المعنى ألطف وأحسن من الأول. حاشية: لابن المستوفى تعقيب على كلام أبي العلاء هذا، قال: في كلام أبي العلاء على بيت جرير نظر يحتاج إلى بحث، وقوله: فإذا حمل على أن الكلام تم في النصف الأول فهو مثل ما تقدم ذكره، وإن كان واقعا على كما فليس في النصف الأول حذف، وهذا إذا تأمله الناظر لا يؤدي إلى تحقيق، فإن قوله مني يحتمل أن تكون من فيه مثلها في الهلال، وقوله من عصيته بالسيف أي ضربته، إنما هو من عصوته بالعصا أي ضربته بها، ولم أجد عصيته بالسيف، إنما قالوا عصى بالسيف يعصى عصا إذا ضرب به، فلو أخذ من ذلك كان أولى، وأخذه من العصيان على ما ذكره أجود من هذا التكلف البعيد، وهذا التجنيس يسميه أصحاب البديع الناقص، وهو ضرب من المضارعة، وعليه أنشد بيت أبي تمام هذا. وقال ابن المستوفى بعد ذلك: وروى الخارزنجي عواص غواصب قال: وفي الحاشية: يمدون من أيض طوال غواصب أي تغصب الأرواح. وقال الصولي في شرحه: ويروى من أيد طوال، إلا أن أبا تمام قابل اللفظ فقال عواص ثم قال قواض، فهذا أحب إلي من طوال. انتهت الحاشية. أي يمدون أيديا تعصي العاذلين في الجود، وتعصم المستغيث الخائف بأسياف، هذه صفتها. البيت السادس والعشرون: إذا الخيل جابت قسطل الحرب صدعوا صدور العوالي في صدور الكتائب. يقول: إذا شقت الخيل غبار الحرب فإنهم يطعنون الأبطال بالرماح حتى يكسروها في صدورهم. البيت السابع والعشرون: إذا افتخرت يوما تميم بقوسها وزادت حاشية ضاء ويروى فخارا وهي رواية دال. انتهت الحاشية. على ما وطدت من مناقبي: إذا افتخرت يوما تميم بقوسها وزادت على ما وطدت من مناقبي. البيت الثامن والعشرون: فأنتم بذي قار أمالت سيوفكم عروش الذين استرهنوا قوس حاجبي. شرح البيتين السابع والعشرين والثامن والعشرين، يعني العروش الأسرة. ويمدح أبا دلف بأنه من بني عجل، وأنهم كانوا في يوم ذي قار مع بني شيبان، ويروون أن العرب كانت تزعم أن الفرس لا تموت، وأن حنظلة العجلية حمل على رجل منهم فطعنه فقتله، فقال لأصحابه: ويلكم إنهم يموتون، فحملوا عليهم فكان سبب ظفرهم. وهذا الحديث إلى إذا حمل على ما يوجبه المعقول، فهو كقولهم: فلان لا يموت من العمل أي يصبر عليه. فأما اندفاع الموت عن الإنسان فلا يجوز أن يدعى له. وقوله إنهم يموتون إنما هو حض على قتالهم، لا أنه يزعم أن الموت كان عنده لا ينزل بهم. ومثله رجز يروى عن عمرو بن معد كرب في قتال الفرس: أنا أبو ثور وسيفي ذو النون، أضربهم ضرب غلام مجنون، يا لزبيد إنهم يموتون. أي هم مثلكم فلا تجبنوا عنهم. وحاجب بن زرارة بن عدس ابن زيد ابن عبد الله ابن دارم كان قد تدير هو وأهله في أرض العراق، فأنكر ذلك والي الحيرة وكتب إلى كسرى، فكتب كسرى إليه يقول: إن أرادوا أن يرعوا بأرضنا فليقدم علينا وفدهم ويعطونا رهائن منهم. فقدم عليه حاجب بن زرارة، فلما وافقه على ما يريد طلب منه الرهائن، فقال حاجب: ليس معي إلا قوسي هذه فخذها. فضحك منه أصحاب كسرى، فقال لهم الملك: خذوها منه فإنه لن يسلمها. فاسترهنوا منه القوس وذهب، فوفى لهم بما وافقهم عليه، فصار ذلك معدودا في مناقب بني تميم المرزوقي. كان السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دعا على مضر وقال: اللهم اشدد وطأتك على مضر، وابعث عليهم سنين كسني يوسف، فتوالت الجدوب عليهم 7 سنين. فلما رأى حاجب الجهد على قومه جمع بني زرارة وقال: إني أزمعت أن آتي الملك فأطلب أن يأذن لقومنا فيكونوا تحت هذا البحر حتى يحيوا. فقالوا: رشدت فافعل، غير أننا نخاف عليك بكر بن وائل. فقال: ما وجه منهم إلا ولي عنده يد إلا ابن الطويلة التيمي وسأداويه. ثم ارتحل، فلم يزل يتنقل في الإتحاف والبر في الناس حتى انتهى إلى الماء الذي عليه ابن الطويلة، فنزل ليلا. فلما أضاء الفجر دعا بنطع، ثم أمر فصب عليه التمر، ثم نادى: حي على الغداء. فنظر ابن الطويلة فإذا هو بحاجب، فقال لأهل المجلس: أجيبوه. وأهدى إليه جزرا، ثم ارتحل. فلما بلغ كسرى كان منهما ذكر. ثم جاءت مضر بعد موت حاجب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لهم، فخرج أصحابه إلى بلادهم. وارتحل عطارد بن حاجب إلى كسرى يطلب قوس أبيه، فقال: ما أنت بالذي وضعتها؟ فقال له: أجل، إنه هلك وأنا ابنه وقد وفى للملك. قال: ردوا عليه. وكساه حلة. فلما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم أهداها إليه فلم يقبلها، فباعها من يهودي ب4000 درهم. فيقول أبو تمام: إذا افتخر التميم بذلك فأنتم قتلتم الذين كسوهم هذا المجد بما ارتهنوا، وهدمتم عزهم في وقعة ذي قار. حاشية: وقال الصولي: يريد أخذ العرب للطيمة كسرى، أخذ العرب للطيمة كسرى وانتصافهم من العجم. وكان رئيس العرب ذلك اليوم سيار بن حنظلة العجلي وأبو دلف عجلي، فخاطبه بهذا، ويقال إن يوم ذي قار كان كيوم بدر، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا أول يوم انتصف فيه العرب من العجم. وجاء في ضاء، وقيل إنه أي حاجب بن زرارة إنما رهن قوسه عند كسرى لما قيل هذا أن يبلغ لطائمه إلى سوق عكاظ، فارتهن كسرى قوسه حتى أتى بالعير سالمة إلى كسرى، فقال كسرى: لا أدري أينا أحسن، أنا حيث رضيت من حاجب بقوس لا يساوي 10 دراهم، أم حاجب حيث أجاز لي عيرا قيمتها كذا وكذا. ثم أمر بتاج فصنع له منظما بالجواهر فوضعه على رأسه.